بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 27 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في السنة 4 من البعثة، وهي السنة ذات الأحداث الكبار، ذات الصدع وكل ما فيها من الأحداث عظيم للغاية، وحصل فيها التعذيب الشديد، وحصل فيها أيضا أن قريش أخذت الأمر بجد وانتقلت من كلمة مجنون إلى ما هي آيتك، ما هو أدلتك، ما هي حجتك، ونقاشات حادة ما تركت بيتا من قريش إلا وصلته، بل دب خبرها إلى العرب قاطبة كما سيأتي. فمن ذلك قال ابن عمر: اجتمع نفر من قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة. وفي لفظ أن عتبة قال يوما وكان جالسا في نادي قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ انظر كيف مستوى التراجع، أي شيء يقبله ويكف عنا. فقالوا: بلى يا أبا الوليد. قد يكون هذا بعد إسلام حمزة وكما عند ابن إسحاق، وقد يكون قبل، يعني في تلك الفترة. حمزة الآن نتكلم عنه إن شاء الله إسلام. فقالوا: بلى يا أبا الوليد أنت، فقم. قال: فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام من النادي اللي هم جالسين فيه، معنى النادي أو الندي يعني المجتمع هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لوحده. فقام عتبة وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم. هذا الآن يحدد لك بالضبط بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما نقلها عتبة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه: فرقت به جماعتهم. لابد من الفرقان، هو ما قصد التفريق، لكن الحق هكذا لابد يفرق. وسفهت أحلامهم أي عقولهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم. يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجواب ما في خير. فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط، السخلة دائما الصغير، يعني أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى طار في العرب أن في قريش ساحرا، أن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. صيحة الحبلة، لأن الحبلة دائما تنتظر الولادة، فهم كما النبي صلى الله عليه وسلم وصف الساعة قال: كالمرأة المتم لا تدري متى يفجأها المخاض. هذه صيحة الحبلة، لأنهم متوقعين فيأتيها المخاض فجأة. فيقول: ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة حتى يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف ثم نتفانى. أيها الرجل، اسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد وأنا أسمع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكنيه، واحتج الإمام أحمد في هذا بأن تكنية الكافر أنها ليست يعني إقرار على دينه ولا. فقال: قل يا أبا الوليد وأنا أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. انظر أيضا الاهتمامات وسبب الشرف في قريش، الثراء والعدد والملك، يعني هذا الأسباب اللي ترفعك في الطبقات أنت. حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. هذه علامة السيادة، إنه ما يقطع الأمر دونه. وأما الآخر كما قال: وتقضى الأمر حين تغيب تيمن ولا يستأمرون وهم شهود. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه كل أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. أو كما قال له، فلما فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني الآن. قال: أفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فسجد ثم قال: سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. وفي لفظ هنا قال: وفي لفظ آخر أنه بلغ: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها، يمكن يعني واصل بعد ذلك، فقال: أنت وذاك. فقال: ما عندك غير هذا؟ قال: ما عندي غير هذا. فقام عتبة ولم يعد إلى أصحابه واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا قد صبى إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، فانطلقوا بنا إليه. شوف الشياطين كيف تقدم في أخبار قريش، قالوا: ما ساد أحد على قلة المال إلا أبو طالب وعتبة. يعني هو كان عنده فقر، فهو الآن يستفزونه من ناحية الشرف والأنفة. قالوا: أعجبه طعامه والحاجة، أكيد الحاجة. فأتوا فقال أبو جهل: والله يا عتبة، ما جئناك إلا أنك قد صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان لك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم ألا يكلم محمدا أبدا، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا بعد ذلك، ولكني أتيته. فقص عليهم القصة. قالوا: فما أجابك؟ قال: والله الذي نصها بنية، يشير إلى الكعبة، يعني الذي نصبها بناء، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسكت فيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. قال: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية ولا تدري ما قال؟ قال: والله ما سمعت مثله، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتم بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. يا قومي أطيعوني في هذا الأمر واعصوني بعده، هذا الأمر فقط، سبحان الله، كل ما عصوها لكم. حتى في بدر قال عليه الصلاة والسلام: من يطيع صاحب الجمل الأحمر يرشده. فوالله ما لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناي كلاما مثله قط، وما دريت ما أرد عليه، وإن هذا الكلام ليكونن له نبأ، يعني سيكون له عواقب عظيمة جدا. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد، سحرك بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. وفي لفظ أنه لم يذهب إلى بيته، لما رجع قال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. سبحان الله، دخل فيه القرآن لكن منعته الحمية. كذلك أبو جهل، أبو جهل أيضا نفس الطريقة بالنسبة لسماع القرآن، يعني وتأثرهم بسماع القرآن غصب عنهم. يقول ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد المسيب بسند صحيح أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يسمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق فتلاهموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في قلبه شيئا، ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق فقالوا مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا. ولما كانت الليلة الثالثة كذلك، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق، وهذا من ابني علاج اللي ذكرهم وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم الزهري في قصيدته، هذا ثقفي حليف لقريش، أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك، حنظلة اللي قتل في بدر كافر، فيما سمعته من محمد. فيقال أن أبو سفيان قال الأخنس فما تقول أنت؟ قال أراه الحق. قال أبو سفيان والله يا أبا ثعلبة لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس وأنا والله كذلك. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته، فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال ما سمعت. تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، يعني مخزوم وعبد مناف، فأطعموا وأطعمنا وحملوا وحملنا وأعطوا وأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. وفي لفظ أنه قال والله لو أعلم أن ما تقول حق اتبعتك. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي، هذا في يعني قصة ثانية، وأقبل علي وقال أبو جهل والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الحجاب قلنا نعم، فينا الندوة قلنا نعم، فينا اللواء قلنا نعم، فينا السقاية قلنا نعم، إلى آخره، أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل، يعني حمية، أيضا حمية مع ما فيه من طبائع أخرى. هذه بعض الأخبار. الأمر يعني الأمر طال وأصبح يعني انتشر حتى في العرب، والسبب أنهم أن القرآن هذا كان يأخذ بألبابهم. يروي الإمام أحمد أيضا والشيخين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة لما كان يتوارى في بيته، سواء كان أيام الأرقم أو قبلها أو بعدها، فكان إذا صلى بأصحابه يعني بعض أصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعوا ذلك المشركون سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به وتفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا. وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلوه وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم. يا الله مكة فيها الآن فيها صراع، مكة كلها في دوام، في ناس عندهم خير يبغون يسمعون وخايفين، وفي ناس يعني تخيل مكة فيها كل شيء، كل الأنواع في مكة الآن، أصبحت مكة كلها في السنة الرابعة من البعثة والخامسة وما بعدها دوامة دوامة، والقرآن يضغط، القرآن هو الحجة هو المعجزة هو الآية. أين عصى موسى وأين إحياء الموتى وأين إبراء الأكمة والأبرص وأين انفلاق البحر؟ عند هذا القرآن اللي يفعل هذا كله وأعظم منه، لا إله إلا الله. قال فكان الرجل يريد أن يسمع فيخاف فرقا منهم، فإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته لم يسمع الذي يريد أن يسمع من قراءته شيئا، وإن رفع صوته سبه المشركون، فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك فيسب المشركون القرآن ويتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا ينتفع بها أصحابك ولا من أراد أن يسمعها ممن يسترق السمع، لعله أن يرعوي إلى بعض ما يستمع فينتفع به، وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني أوصاه الله عز وجل بطريقة بين الجهر والمخافة حتى يجمع بين الحسنين. يقولون هنا أن لما انتشر الخبر وصل المدينة وصل إلى أن مكة على صفيح ساخن، مكة على صفيح ساخن، كان أبو قيس ابن الأسلت وهو من الأوس من بني وائل، وائل واقف وخطمة إخوة من الأوس، وكان يحب قريشا هذا أبو قيس، وكان صهرا لهم، كانت عنده أرنب من بنات أسد بن عبد العزة بن قصي يعني أسدية من جماعة خديجة، وكان يقيم عندهم السنين بامرأته، فقال قصيدة يعظم الحرمة ويحذر قريشا من الحرب ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض ويذكر فضلهم وأحلامهم ويأمرهم بالكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بلاء الله عندهم ودفعه عنهم الفيل وكيده عنهم، فقال إن كان قال يعني يا راكبا إما عرضت فبلغا مغلغلة عني لوي بن غالب، مغلغلة رسالة، رسول امرئ قد راعه ذات بينكم على النأي محزون بذلك ناصبي، امرئ محزون بذلك ناصبي، وقد كان عندي للهموم معرس فلم أقضي منها حاجتي ومآربي. يقول الهموم دائم عندي. نبيتكم شرجين كل قبيلة لها أزمل من بين مذك وحاطبي. الشرجين يقول أصبحت القبائل على نوعين، كل قبيلة، والأزمل الصوت المختلط، والمذكي والحاطب واحد يحطب واحد يوقد، يعني يوصف. أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام. نبيتكم شرجين كل قبيلة لها أزمل ما بين مذك وحاطب، أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب وإظهار أخلاق ونجوى سقيمة كوخز الأشاف وقعها حق صائب. الإشفاء المخراز. فذكرهم بالله أول وهلة وإحلال أحرام الضباء الشوازب. يبقى أنتم في الحرم لا تحلون الحرم. وقل لهم والله يحكم حكمه، ذروا الحرب تذهب عنكم وفي المراحب تروح عنكم، متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة هي الغول للأقصين أو للأقارب، تقطع أرحاما وتهلك أمة وتبري السديف من سنيم وغارب، من سنام وغارب. عد أبو قيس بن أسلت له أخبار في حروب بعاث وحروب حروب الأنصار بينها، هم جرب الحرب ذاقها. وتستبدل بالأتحمية بعدها، الأتحمية الثياب الرقيقة لتأتي من اليمن الناعمة، وتستبدل بالأتحمية بعدها شليلا الدرع القصير، وأصداء ثياب المحارب صدأ الحديد، وبالمسك والكافور غبرا سوابغا كأن قتيريها عيون الجنادب، حلق الدرع كأنه عيون الجندب الجراد. يقول بعد المسك والكافور والأتحمية ما عاد فيه إلى الغبرة السوابغ. فإياكم والحرب لا تعلقنكم، وحوضا وخيم الماء مر المشارب، تزين للأقوام ثم يرونها بعاقبة إذ بينت أم صاحبي. الحرب أول ما تكون شهية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم وتقبيل. فيقول ترى الحرب تزين، انتبهوا. يعني هو شاف أن القربة تخطب في قريش على وشك تنشك، فهو يحذرهم. لكن لا النبي عليه الصلاة والسلام يريد الأخدود ولا قريش تريد الحرب، فلذلك مثل ما ترون الضعفاء يعذبون والمفاوضات جارية والقرآن يأخذ مداه إلى آخر نقطة في النفس البشرية، لكن الهوى أحيانا يغلب العقل. ألم تعلموا ما كان في قال تحرقوا لا تشوي ضعيفا وتنتحي ذوي العز منكم بالحتوف الصائب. يعني ما تخطي لا ضعيف ولا عزيز، تأكل. ليس الكريم معلقنا بمحرم. ألم تعلموا ما كان في حرب داعس فتعتبروا، أو كان في حرب حاطب. يذكر عاد بن هشام حرب داعس معروفة والغبراء، كانت قبيل النبوة، وحرب حاطب، وكم قد أصابت من شريف مسود، اللي هو اللي حرب حاطب هذا اللي هو في الأوس والخزرج لما نقتتلوا بينهم. وكم قد أصابت من شريف مسود طويل العماد ضيفه غير خائب، عظيم رماد النار يحمد أمره، وذي شيمة محض كريم المضارب. مثل الآن يقولون عطيف الضرائب أو كريم الضرائب، يعني المضارب، يقول مضارب سيوفه كريمة، والضرائب الطباع أيضا. وما إن هريق في الظلال كأنما أذاعت به ريح الصبا والجنائب، الجنوب الصبا، يخبركم عنها امرؤ حق عالم بأيامها، والعلم علم التجارب، العلم الحقيقي هو علم التجارب، فبيعوا الحراب من المحارب، واذكروا حسابكم والله خير محاسب، ولي امرئ فاختار دينا فلا يكن عليكم رقيبا غير رب الثواقب. يقول اتركوه وما اختار من دينه، أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم لنا غاية قد يهتدى بالذوائب. أنتم غاية العرب، أقيموا الدين الحنيف، وأنتم لهذا النور لهذا الناس نور وعصمة تؤمون، والأحلام غير عوازب، وأنتم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الأرانب، أرنبة الفم الأنف، تصونون أجسادا كراما عتيقة مهذبة الأنساب غير أشائب غير مخلطة، ترى طالب الحاجات نحو بيوتكم عصائب هلكا تهتدي بعصائب، لقد علم الأقوام أن سراتكم على كل حال خير أهل الجباجب، الجبجبة المنزل، وسيأتي خبرها في البيعة، وأفضله رأيا وأعلاه سنة وأقوله للحق وسط المواكب، فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب، فعندكم منه بلاء ومصدق، غداة أبي يكسوم هذه الكتائب، أبو يكسوم أبرهة، كتيبته بالسهل تمسي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب، فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب يسفي عليهم ويحصبهم فولوا سراعا هاربين ولم يأب إلى أهلهم الحبش غير عصائب، ما رجع من الأحباش إلا العصائب. فإن تهلكوا نهلك وتهلك مواسم يعاش بها قول امرئ غير كاذب. والله قصيدة عظيمة هذا، يحذرهم يعني، يقول انتبهوا ترى الأمر ما يحتمل، وتراكم أنتم أمة قدوة العالم كله، وترى إن جاءت الحرب هلكنا وهلكت المواسم وهلك الناس اللي يعيشون بالمواسم، فيحذرهم من ذلك كله. فماذا حصل بعد هذا؟ يعني احنا ذكرنا بس نتف من هذا ومن هذا، وبعضها سيأتي. كثير من المفاوضات والأخبار جاءت في بعد الشعب، لكن هذه المشكلة أحيانا في ابن إسحاق ولا في غيره تلقى قصة في السنين الأولى وقصة بعد الشعب، لأنها كلها فيأتي مثلا بالإسراء والسور المتأخرة يأتي في أول شيء، فأنت تحتاج إلى جهد ترجع كل شيء مكانه، لأن أهم شيء الآن عندنا أن نعرف كل شيء ومكانه. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم في هذه السنة، يقول تقريبا كان عددهم 38. تقول عائشة لما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجل، يعني لما تكاملوا في الدار، ألح أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، 38 فقط، لأن عمر أوفى 40 وانتهت الدار. يمكن هذا بعد أو قبل، يعني الله أعلم، أو يمكن حتى قبل الدار. قال فقال يا أبا بكر إنا قليل، فلم يزل أبو بكر يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظهر ونظهر الدين. هذا بعد الصدع قطعا، هذا بعد الصدع، لأنه ما يصدع أبو بكر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أول الدار دار الأرقم. قال فلم يزل يلح أبو بكر حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس صلى الله عليه وسلم، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه، يعني مو بضرب ضرب مع خباثة، يحرفها على وجهه من على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، فجاءت بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة واحد بواحد، وكل قبيلة تعرف ميزانها يعني، وكما قلت هي توازنات حساسة، يعني إن سكتوا بنو تيم تمرد الآخرون عليه، فهم الآن ما مرضوه، رجعوا مباشرة المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وابن تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب وتكلم في آخر النهار، فكان أول ما قال عليه الصلاة والسلام ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب حب حب منتهي منتهي، ما له نظير إطلاقا، ما جاء نظير له، حب أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ما جاء بين رجلين مثله أبدا، حتى قال لولا الخلة لاتخذته خليلا. الآن انتعش أفاق، أول كلمة ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسه بنو تيم بألسنته وعذلوه وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعمه شيئا وتسقيه إياه، فلما خلت به ألحت عليه أمه أم الخير وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما لي علم بصاحبك، فقال لأمه اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب اللي هي أخت عمر فاسأليها عنه، فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله، فقالت رضي الله عنها ما أعرف أبا بكر ولا أعرف محمد بن عبد الله، المسألة خوف، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت، قالت نعم، أم تريد أي شيء بس ينتعش يحيى، فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم، قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت بنت الخطاب هذه أمك تسمع، قال لا شيء عليك منها، فقالت سالم صالح. قال أين هو الآن؟ قالت في دار الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم نذر ألا يذوق طعام ولا يشرب شراب حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه. قالت فأمهلنا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجنا به يتكئ عليه حتى أدخلناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الناس من وجهي، وهذه أمي بارة بولدها وأنت مبارك، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. أبو بكر هو من النوادر في قريش، هو وأمه ووالده وأبنائه، يعني ثلاثة أجيال كلهم مسلمين، بيت مبارك. قال وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار وهم 39 رجلا. تقول عاد في هذه الرواية وأسلم حمزة رضي الله تعالى عنه يوم ضرب أبو بكر أو في الأيام تلك، يعني في تلك الأيام أسلم حمزة بعد هذه القصة، سبحان الله. فما كان شأن إسلام حمزة؟ إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه يقول الأجلح كان حمزة بن عبد المطلب، الآن هذا أكبر حدث في السنة الخامسة من البعثة أو في آخر الرابعة كذا، هذا الحدث يعني الأكبر. يقول الأجلح هذا كان حمزة بن عبد المطلب رجلا حسن، رجلا حسن الشعر، حسن الهيئة، صاحب صيد، هو ترب النبي عليه الصلاة والسلام ورضيع، يعني في سن النبي عليه الصلاة والسلام، كان حسن الشعر وحسن الهيئة ابن عبد المطلب، وهو هو شقيق صفية رضي الله تعالى عنها والمقوم حجل، وأمه هالة بنت وهيب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمه آمنة بنت وهب، بنات عم. قالت وكان صاحب صيد وكان رجلا فيه حمية، وكان رجلا راميا يخرج من الحرم، يعني من حرم مكة كله، فيصطاد، يحب الصيد كذا، مولع بالصيد، فإذا رجع مر بمجلس قريش وكان يجلسون عند الصفا والمروة، فيمر بهم فيقول رميت كذا وصنعت كذا وفعلت كذا، يعلمهم برحلته، رحلة الصيد، ثم ينطلق إلى منزله. قالت وأقبل من رميه ذات يوم فلقيت امرأة فقالت يا أبا عمارة ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل بن هشام، تناوله وفعل وفعل وفعل. المرأة نثت الحديث فقال هل رآه أحد؟ قالت إي والله رآه ناس كثيرين. فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم، فاتكأ على قوسه وأبو جهل تحته، وأخذ يحدثهم كعادته رميت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى أنهم استغرقوا في الحديث، فغروا أفواههم يتابعون. ثم جمع يده بالقوس بكل قوتها فضرب بها بين أذني أبي جهل حتى اندقت سيتها، قال خذها بالقوس والأخرى بالسيف، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله. سبحان الله، يعني مفاجأة كذا، ديني دين محمد، إن كنتم صادقين فمنعوني. فوثبت إليه قريش يا أبا يعلى يا أبا يعلى يا أبا يعلى، إلا هذه إلا هذه، لأن يعرفون أبو يعلى. فأنزل الله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. هذا طبعا نزلت في الحديبية بعدين، لكن هذا يعني مجال له. وفي رواية أخرى عن رجل من أسلم وكان واعية، وهي عند الطبراني وابن إسحاق وعن محمد بن كعب، أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه عند الصفا، لكن ليس في الدار، قريب من الدار، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة. الحلم، الثبات الصبر، لأن هو الآن ينتصر وهم لا يشعرون. سبحان الله، أنت لا تشوف الأمور بظاهرها، تشوف هذا ضعيف هذا قوي، لا، الضعيف قد يكون هو القوي والقوي هو الضعيف. أنت إذا كان عندك نظرة ثاقبة تدري من اللي ينتصر الآن، وتدري أن التوتر اللي في قريش لأنهم وصلوا حدهم يعني. إيه؟ قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه بكلمة، ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك كله. ثم انصرف عنه أبو جهل فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، فكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادي قريش إلا وقف وسلم وتحدث معه. نادي من قريش، كانوا أندية حول الكعبة. وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة. فلما مر بالمولى وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت يا أبا عمارة، يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنف من أبي الحكم بن هشام، وجده هنا جالسا عند الصفا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد بكلمة. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله من كرامته، فخرج يسعى لم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة. الشجة هي ضربة الرأس أو الوجه، تسمى الشجاج، والباقي البدن جراح. وقال أتشتمه أنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ فرد علي ذلك إن استطعت، التحدي. فقامت رجال من مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، هذا كنيته أبو يعلى وأبو عمر، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فيه رواية أخرى عن يونس بن بكير عند ابن إسحاق عجيبة، قال ثم رجع حمزة إلى بيته فقال لنفسه، شوف الشيطان يتسلط عليك، أول الإسلام، أول الهجرة، أول الجهاد، دائما يتسلط عليك الشيطان، وهذا موجود في النسائي الحديث اللي قال يقعد الشيطان، قعد الشيطان لأحدكم بأطرقه 3 مقاعد، إذا أسلم قال له مثل ما سيقول حمزة الآن، وإذا هاجر قال تركت أرضك وسمائك، وإذا جاهد قال تترك ولدك ونسائك. فقال له الشيطان أنت سيد قريش، اتبعت الصابي وتركت دين عبد المطلب، الموت خير لك مما صنعت، وإنما هذه حمية. وبرد الغضب عليه وأخذ الشيطان، قال فذهب إلى الكعبة ووضع صدره على الكعبة وقال اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. قال وقد بات قبلها بليلة لم يبث مثلها من وسوسة الشيطان. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو، أرشد أم غي شديد، فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني، يعني فيه صراع من الداخل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فذكره ووعظه وخوفه وبشره، طبعا قرينه في نفس السن، ترى هذه أيضا مسألة السن ومسألة الصعوبات، لكن الله عز وجل إذا هون على الإنسان هانت. قال فألقى الله في قلبه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهل الوجه الآن، ذهب وسواس الشيطان، أعوذ بالله. ترى لا تظنون أن الصحابة، يعني هذا ذكر لنا واحد اللي هو حمزة، لكن الصحابة إذا أسلموا أحيانا يأتيهم مثل هذا أو كلهم، الشيطان ما يترك، ما يسلمك بسهولة، لا تظن في الهجرة وفي غيرها. قال أشهد أنك صادق، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأني على ديني الأول. الحمد لله، شوف الفرق الآن، كل ما تظله السماء من الدنيا أو أني باقي على دين عبد المطلب. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وامتنع، بدأ يظهر يظهر يظهر، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. يروى، وأنا أقول أيضا أن الأشعار كثير منها مصنوع فيما بعد، لكن يروى أن قال حمزة حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيفي. حتى أنت لابد أن تعرف مستوى اللغة، مستوى المفردات، مستوى الصياغة، مستوى، وتحدد العصر. يعني مثل الآن الآثار، علماء الآثار يأخذون حجر ويحددون عصره، كذلك الذائق الناقد الشعري يأخذ بيت ويحدد، يحدد أول شيء العصر اللي قيل فيه من الألفاظ، ويحدد أيضا مستواه. مستوى البيت يعني من اللي قاله؟ تعرفون القصة المشهورة إن كان فيه رجل من تميم، امرأة القيس من تميم اللي مسماه مراه على اسمهم، هذه الديرة اللي في نجد اسمها مرات مسماه على امرأة القيس من تميم، لكنهم مو من يعني من عليا تميم. فيتجادل أظن بينه وبين بين غيلان أو كذا، وبين المرأي هذا بينه وبينه يعني هجاء. فجاء أظن الفرزدق أو جرير وركب الظاهر مع غيلانه، جرير الظاهر أو الفرزدق واحد منهم، فقال له ماذا قلت في التميمي هذا؟ فأخذ يعد قصيدته اللي هو هجاه بها، فلما أنه يعني قالها هذاك عاد مستوى عالي، قال ما صنعت شيئا، ألا تريد أن أتحفك بأبيات وتدخلها في قصيدتك تراها هدية مني؟ قال بلى والله إني لا أريد. قال يلا هذه هدية، لكن هدية الهدية هذه فضحت القصيدة. أنا قلتها السالفة هذه لأن العربي الذواق هذا مباشرة يعرف مستوى البيت، مستوى الكلام، حتى مستوى، ولذلك العرب مباشرة عرف أن القرآن فوق مستويات عليا. قال خذ الهدية. يعد الناس بون بني تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة، ويسقط بينها المرئي لغوا كما أسقطت في الدية الحوارة. هي على نفس قافية الرجل، ففرح بها الرجل وأدخلها في قصيدته هدية يعني. فجاء الآخر يعني إن كان هذا جرير جاء الفرزدق والعكس وركب مع غيره، وقال ماذا قلت في المرأي بعدين؟ فقال القصيدة وفيها الثلاث أبيات هذه. في يوم جاء عند الأبيات هذه قال حس عدها علي، فلما عاد قال والله لقد علكها من هو أشد لحيا منك، هذه الأبيات الثلاثة طلعها من بين عشرات الأبيات طلعها. فأنا أقول مثل القصائد اللي يذكرها ابن إسحاق ويذكرونها في كتب السير كثير منها مصنوع، لأن أصلا العبارة والنبرة والمفردة وين عن قريش. لكن اسمع بذكر بعضها وبتركها، بترك الباقي. حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيفي، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول الضعيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف، وقد خبرت ما صنعت ثقيف به فجز القبائل من ثقيف، إلى آخر ما قال. هذا إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه. كذلك في تلك الفترة أيضا إسلام الجن، يعني الأمر تطور من مكة إلى العرب قاطبة إلى العالم، أحيانا يصل الأخبار حتى إلى خارج الجزيرة العربية ويمكن تأتينا أخبار من ذلك، ثم إلى الجن حتى، لأن يعني الله عز وجل أرسله للثقلين. فماذا كان خبر الجن؟ خبر الجن عجيب، وهو ترى كان متقدم، ولذلك الآن نقرأ السور اللي نزلت في هذه الفترة، منها سورة الغاشية وسورة الجن ومريم وطه، كلها في الفترة هذه، لأن بعدها جاء هجرة الحبشة ثم بعدها إسلام عمر. فمن أوائل الأشياء إسلام الجن، سنذكر بعض أخبارهم. يقول أنهم لما أنه حرسوا من السماع عن استراق السمع ورموا بالشهب وانتشرت الدعوة، أسلم من أسلم منهم وقدموا فسمعوا وأسلموا، وهم جاءوا على مراحل، بعضهم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، بعضهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عكاظه وأصحابه يعني، لكن في ناس متقدمين جدا. الآن يأتي أخبارهم. لما يأس من خير ثقيف وكان بنخلة قام من جوف الليل يصلي فمر به النفر من الجن، فالله عز وجل ذكر في آخر الأحقاف وذكر سورة الجن. لكن من الأخبار اللي يدل على أنهم متقدمين خبر ابن مسعود، قال مسروق قلت لابن مسعود من آذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجن ليلة استمع القرآن، يعني من أخبره أنهم حاضرين هو ما يشوف. فهذا في الصحيحين. قال ابن مسعود آذنته بهم شجرة أو سمرة، قالت يا رسول الله حاضرين الجن يستمعون الكلام. وعن كعب الأحبار قال لما انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة وهم فلان وفلان والأحقب، جاءوا قومهم منذرين، ثم خرجوا بعد وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 300، فانتهوا إلى الحجون، هي الحجون، فجاء الأحقب إلى رسول الله فقال إن قومنا قد حضروا الحجون يلقونك، فواعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من الليل بالحجون. بالحجون، الحجون الآن اللي أعلى مكة، أعلى مكة القديمة يعني، الآن كبر الحجون مشهور وعند طلعة العتيبية، وهذا يسمونه كداء أعلى مكة، وعلى يمينها مقابر المعلاة وعلى يسارها. فواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من الليل بالحجون. وعند الإمام مسلم والإمام أحمد والترمذي عن علقمة صاحب مسعود قال قلت لابن مسعود هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال ما صحبه من أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة فقلنا استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة باتها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، نفس أعلى مكة منك طريق حراء، فقلنا يا رسول الله إنا فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، وقال إنه أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن، فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. هذا في مسلم. قال ابن مسعود وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بت الليلة أقرأ على الجن واقفا بالحجون يقرأ عليهم القرآن، سبحان الله. وقال ابن مسعود أيضا عند ابن جرير وغيره وابن نعيم والبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل. هذا يعني ليلة بعد الليلة ذيك، معناه أن جاهم على فترات. قال فلم يحضر منهم أحد غيري، يعني قال مسعود أنا بحضر معك عبد الله بن مسعود. قال فانطلقنا فقال إن بني إخوة وبني عم يأتون الليلة فأقرأ عليهم القرآن. قال فسرنا حتى إذا كنا بأعلى مكة، يعني جهة الحجون، خط لي برجله خطا ثم أمرني أن أجلس فيه وقال لي لا تبرح منه حتى آتيك، ثم انطلق حتى إذا قام افتتح القرآن فغشيه أسودة كثيرة، يعني سواد كثير. قال وفي رواية فذكر هيئة كأنهم الزط، يعني ليس عليهم ثياب ولا أرى سوآتهم طوالا قليلا، ما في ثياب ولا شوف سوآتهم. قال فجئتهم فرأيت الرجال ينحدرون عليه من الجبال فازدحموا عليه، فقال سيد لهم يقال له وردان أنا أرحلهم عنك، فقال إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد، فحالوا بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، فانطلقوا فطفقوا يتقطعوه مثل السحاب ذاهبين، يتقطعون مثل السحاب ذاهبين حتى بقي رهط، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر، فنزل ثم أتاني فقال أرسلت إلى الجن. قلت ما هذه الأصوات التي سمعتها؟ قال هذه أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي. قلت ما فعل الرهط؟ ما فعل الرهط؟ فقلت هم أولئك يا رسول الله. قال فسألوه الزاد فأخذ عظما وروثا فأعطاهم إياهما، فقال لكم كل عظم عراض ولكم كل روثة خضرة. فقالوا يا رسول الله يقذرهم الناس علينا، يعني يستنجون يستجمرون بالعظم وبالروثة، العظام لهم والروث لدوابهم. قال مسعود فقلت يا رسول الله وما يغني عنهم الروث والعظام؟ قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حبة يوم أكلت، فلا يتنقين أحدكم إذا خرج إلى الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة. قال فلما أصبحت رأيت مبركة 60 بعيرا، يعني مباركهم والله أعلم. ويقال أن هذا الحي اسمهم بنو الشيصبان، وكانوا أكثر الجن عددا وأشرفهم، وكانوا عامة جند إبليس. وعكرمة يقول مرة جاء 12,000 من جزيرة الموصل، الجزيرة الفراتية. وبمسعود يقول كانوا 9، أحدهم زوبعة اسمه، أتوا في أصل نخلة، فتكررت وفادتهم عليه مرارا. ثم ذكروا أخبار أن عمر بن عبد العزيز، هذا البيهقي يقول عمر بن عبد العزيز في خلافته كان يمشي إلى مكة بفلات من الأرض إذ رأى حية ميتة فقال علي بمحفار، فحفر ولفها في خرقة ودفنها، وإذا بهاتف يهتف لا يرونه رحمة الله عليك يا سرق، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تموت يا سرق في فلات من الأرض فيدفنك خير أمتي يومئذ. قال عمر من أنت يرحمك الله؟ قال أنا رجل من الجن. وهذا سرق لم يبقى أحد ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام من الجن غيري وغيره، وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تموت يا سرق في فلات من الأرض ويدفنك خير أمتي. وعن ابن مسعود عن طريق السبيعي أبو إسحاق أنه كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون فرفع لهم إعصار، ثم جاء إعصار أعظم منه، ثم انقشع فإذا حية قتيلة، فعمد رجل إلى ردائه فشقه وكفن الحية ببعضه ودفنها، فلما جن الليل إذا امرأتان تسألان أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا ما ندري ما عمرو بن جابر. قالتا إن كنتم ابتغيتم الأجر فقد وجدتموه،

والزقوم اللي يقوله محمد ما نعرف إلا التمر والزبد اللي نتزقمه. ففيه أحيانا يحصل تنظيف للصف، كل مرة في ناس يفتنون ويرجعون. ولذلك أنا قلت لكم بالأمس الدعاية السيئة لا يوجد دعاية سيئة، لأنها تبعد الضعفاء وتقرب الأحرار المميزين. قال: وكانوا على خلق من الغشم وغلظ العشرة وفظاظة على المساكين، وبعضهم يصلي مع المسلمين مدافعة وحيرة، يعني عايش كذا حيرة. فأنزل الله: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم في صلاة عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. أن تعجب إن هذه في مكة، سبحان الله، حتى تري فيه هذا، الذين هم عن صلاتهم يراؤون ويمنعون المعون. وفيه أيضا إشارة في سورة النساء وهي مدنية إلى ربما أن الحالة هذه موجودة في مكة: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، إلى قوله: إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، الآيات. فبعض المفسرين هناك قال إن هذه في طائفة كانت موجودة في مكة: حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيل. الله أعلم هل هذه في منافقي مكة والمدينة، لكن النفاق في مكة نادر. على كل حال هذه سورة الجن أيضا هنا. الآن في ملاحظة، الآن يعني بعد 4 سنين من البعثة الصحابة خلاص تعودوا على القرآن واشتاقوا إليه واختلط بهم، بدأ تطول السور، بدأت السور تطول. فمن أول السور الطوال غير الحجر والشعراء، لأن قلنا هذه فواصلها قصيرة وهي أشبه بقصار السور لأنها خفيفة حتى في الحفظ، وفي الحجر والشعراء وتقدم اللي فيها أنذر وأصدع. لا، من أوائل السور التي جاءت مريم وطه والأعراف، هذه كلها جاءت قبل هجرة الحبشة. شوف الأعراف، الأعراف طويلة 200 آية ونزلت كلها سوا، سبحان الله. هذه الأعراف، أما الأنعام وهي فقط الأعراف والأنعام هي اللي في السبع الطوال والباقي كله مدني. مريم وطه، مريم سبب هداية ملك، وطه سبب هداية خليفة، طه سبب هداية عمر رضي الله عنه، وسيأتي حديث إسلام عمر الآن أو الحلقة القادمة إن شاء الله. ومريم أيضا سبب يقين النجاشي، وسيأتي خبرها في الحبشة لما ذهبوا، فهي نزلت قبيل هجرة الحبشة ولذلك كان جعفر يحفظها. واحتمال أيضا أنها نزلت وقد ذهبوا، لأن الخط كان متصل بين مكة والحبشة فيأتيهم ما نزل من القرآن أول بأول، لكن في احتمال قوي أنها نزلت قبيل الحبشة فكان جعفر يحفظها أو صدرا منها وقرأها على النجاشي وبطارقته. وطاها أيضا في القصة المشهورة أن عمر سمعها. فسورة مريم سبحان الله عجيبة للغاية، حتى سورة مريم عجيبة عجيبة حتى فواصلها، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى مقدمتها تأخذ بالألباب كذا، حتى لو أنت ما عرفت المعنى لكن تأخذ بالألباب. بسم الله الرحمن الرحيم: كافها يا عين صاد. ما في أحد يسمع هذا بصوت شجي إلا وقف. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم ذكر الله قصة زكريا سبحان الله ومريم وإبراهيم. وإبراهيم كأنه في وضعهم الآن، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فكان هذا فيه تلقين حتى للصحابة إذا جاء يدعو والده يفعل كإبراهيم. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. هذه أول إشارة للهجرة، أول إشارة للهجرة: أعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا. شوف العلاقة الحميمة بين العبد بربه، إنه كان بي حفيا، عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا. وشوف البشارة لعواقب الهجرة: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا. سبحان الله، إبراهيم على الأقل طابت نفسه من والده، يعني يعني كما سمعت محاورته إلى أن قال الله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لكن محمد عليه الصلاة والسلام مات والده وهو حمل وقبره حتى في المدينة سبحان الله في دار النابغة قبر عبد الله بن عبد المطلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لين ماتوا هذا قبر والده، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بلاءها أعظم، لأن على الأقل يعني ما دعي أصلا من أهل الفترة لكنه مات على الشرك قطعا، لكن هذا لا معاند، هذاك متبع مقلد. ثم ذكر الله عز وجل الأنبياء ومدحهم وأنعم الله عليهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم ذكر الله شوق النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الجبريل القرآن، شوق مبرح ما عاد يصبرون عن القرآن، فيقول لجبريل ألا تزورنا أكثر ما تزورنا، يعني زيارته كانت غيث. فسكت جبريل فأنزل الله وما نتنزل، يعني على لسان الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن الحل عبده واصطبر لعبادته، واصطبر زيادة يعني تدل على مو بصبره فقط، إن العبادة تحتاج اصطبار اصطبار حتى تثبت، هل تعلم له سميا. ثم يقول يذكر أن الإنسان يجحد البعث ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذه سبحان الله الآية هذه كان يعني أخذت بلب كل من يسمعها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الآن يقول الله عن ردة فعلهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بينات، هكذا يأتي الأنبياء بالآيات البينات، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني نوادينا حول الكعبة ومقامنا والآن سيأتي حتى أثاثنا ورؤيتنا وجمالنا، يقيسونها كذا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فيقول الله عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أي والله من كان في الضلالة يمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ثم بشر الله الصحابة ومن بعده ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الله شكور كل خطوة كل ما تأتي تمشي يأتيك هرولة هرولة، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردة. ثم أشار الله إلى قصة حصلت بين خباب والعاص بن وائل، كان يطلب فلوس فقال هم أنا نبعث تقول على كلامكم نبعث وكذا، إذا بعثنا أعطيك فلوس بعدين. فقال عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. شوف كيف التزكية، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، إذن فيه تاريخ لابد ينتهي في أجل مسمى لابد ينقضي، لا تعجل عليهم. والأمر الآخر يكشف لهم الآن الحقائق، أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ثم ذكر الله عز وجل إلى آخرها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه، لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. البشرى دائما قبل النذارة بشرى. وتنذر به قوما لدا يعني عندهم لدد وعندهم فجور في الخصومة. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة ركز الصوت الخفي. يقولون سبحان الله بعض الناس حسي وبعض الناس بصري وبعض الناس سمعي كذا يعني طبايع الناس في نفسياتهم. بعض الناس دائما إذا جاي يتكلم يقول أنا أحس كذا. يعني مثلا بضرب لكم مثال ثلاثة حاجي حجاج وجو كل واحد بيوصف الحج الإنسان الحسي وش يقول؟ يقول والله يا أخي يوم تحس كذا في الطواف والناس وأسمر وأحمر وروائحهم وزمزم يوم تشرب من زمزم وإحساسك وانت في عرفة وإحساسك وانت تدعو الله وإحساسك هو يوصف لك رحلة الحج كلها بالإحساس الداخلي كذا. هذا حسي. وفي العادة يصير خفيض الصوت ويصير يعني حساس ويصير هذا نوع. طيب في نوع ثاني لا يوم جاي يوصف لك يقول والله لو شفت دائما كلمة انظر شف كذا هذا بصري. لو شفت الحجاج لو شفت كذا هو يعطيك فقط الصورة. في واحد سمعي ودائما الحسي والسمعي أقل البصري هم الأكثر دائما. السمعي يقول والله لو تسمع ضجيجهم يلبيك والله لو تسمع كذا حنينهم وطنينهم ودعائهم والله لو تسمع كذا وقع الحجارة على الجمرات لو تسمع هذا سمعي. فسبحان الله الثلاثة هؤلاء خاطبتهم آيتين هنا. هنا يقول الله عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد إذن هذا حس أو تسمع لهم ركز صوت الخفي هذا. وقال أيضا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورؤية هذا البصري كذا يستمتع بالأثاث والرؤية كذا أكثر. سبحان الله العظيم القرآن هذا ما ترك شيء من علوم الأولين والآخرين إلا موجود فيه دون تكلف حتى ما ندخل في مشاكل الإعجاز هذه اللي أفسدوا علينا القرآن. السورة الثانية اللي نزلت في تلك الآونة سورة عظيمة ولذلك هذه السورة أخذت بتلابيب عمر من يوم أسلم لين مات يعني حلت كل الحيرة اللي عنده. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إن كنتم تظنون القرآن هذا شقاء هو سعادة. القرآن ليس شقاء لا لقريش ولا للأفراد ولا لأمم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم بدأ في قصة موسى وهل أتاك حديث موسى نذكر بس آيات منها. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ذهب يريد القبس فأتى بالنبوة هكذا يفعل الله يفاجئ أولياء بمفاجآت عظيمة. فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. الآن ينظرون في النبي عليه الصلاة والسلام ويقرؤون هذه الآية وأنا اخترتك. الله اللي اختر أعلم حيث يجعل رسالة. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال عمر كيف يصنع اللي يريد أن يسلم قرأ الآيات هذه. وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم ساق قصة موسى وفي أيضا تشبه قصة محمد عليه الصلاة والسلام اللي ذكرناها في الحلقات الماضية ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني. وذكر الله تاريخ موسى قبل البعثة كله وأيضا فيه إسقاط حتى على قريش فما بال القرون الأولى. الحجة القرشية والفرعونية واحد فما بال القرون الأولى عبد المطلب وفلان وفلان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف في سورة مريم فاعبده واصطبر لعبادته، هنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. آخر السورة يشير إلى اقتراحات قريش، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. القرآن هذا فيه بينة ما في الصحف الأولى كلها، هذا واحد. وأيضا أتتهم أخبار الأمم اللي طلبوا الآيات وش فعلنا بهم. ثم قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل محمد، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، أي خزي الدنيا، عذاب الدنيا، لأن عذاب الدنيا مربوط بالرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، أي في الدنيا، من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا، شوف الخاتمة العظيمة هذه فيها تثبيت لهؤلاء وتهديد لهؤلاء، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. في أول القرآن بعد اقرأ سورة القلم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهنا يقول فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. تلاحظون أيها الإخوة أن الانتقال من قصار السور إلى طوال السور جاء بالتدريج، يعني أول شيء القصار القصار القصار، وبعدين حتى السور الوسيطة اللي هي من المثاني الحجر والشعراء فواصل قصيرة، وكذلك مريم وطه فواصل قصيرة وعذبة وخفيفة وسهلة. يعني مريم الفاصلة الأولى إيا، زكريا، إلين جندة، وبعدين انتقلت إلى الدال، إلين لدة، كذلك هنا فواصلها عجيبة سبحانه، ينسى، موسى، أتى، افترى، مثلى، استعلى، أبقى، دنيا، إحيا، علا، تزكى، يعني كلها بالألف المقصورة إلى آخرها، ومن اهتدى. والسورة هذه فيها ذكر الهداية، لفظ الهداية 10 مرات ذكرت في سورة طه، وفيها هداية موسى للنبوة ومنع الهداية عن فرعون، والسلام على من اتبع الهدى، وليس من سمع، من اتبع الهدى عمل به، وهداية السحرة، وهداية بني إسرائيل بعد السامري، وهداية آدم للنبوة للتوبة. وفيها سبحان الله، فكانت السور كما قلت لكم هي غيث المؤمنين في الصدر الأول، وبلسم جراحهم، وشفاء كل ما في صدورهم، كما وصف الله أن الشفاء لما في الصدور. هذه المرحلة الصعبة، أصعب المراحل الآن السنة الرابعة والسنة الخامسة والسادسة والسابعة اللي هي المرحلة الوسيطة هذه، ثم الشعب أصعب وأصعب، ثم بعد الشعب أصعب وأصعب، فكان الأمر يتدرج هكذا سبحان الله العظيم. إذا نقف هنا في الدرس القادم إن شاء الله، في الدرس القادم هجرة الحبشة وسورة النجم، هجرة الحبشة الثانية وإسلام عمر وسورة الأعراف، وأيضا نزل أيضا من السور في تلك الفترة في السنة السابعة ياسين والفرقان وفاطر مع الأعراف، هذا كله إن شاء الله يكون وكذلك وفد الأنصار الأول في السنة السابعة اللي كان فيه ياس بن معاذ، هذا كله سيأتي سبحان الله. الآن تتضح صورة الفترة المكية على الأقل، بعدين إذا قرينا في الكتب وفي التفاسير وفي الحديث أي حدث نعرف مكانه. أنا قد قرأت ابن إسحاق قبل كثيرا لكن كان ملخبط عندي سبحان الله، الآن من يوم أشوف القصة أقول لا هذه قبل الأرقم، هذه بعد الأرقم، هذه قبل الشعب، هذه بعد الشعب، هذه قبل الهجرة، هذه قبيل الهجرة، هذه في أوائل الأمر، يعني أصبح الأمر يتضح لك أكثر. وهذا حتى سبحان الله يعطيك، يغير عندك حتى قراءة القرآن. والله السورة الآن إذا عرفت متى نزلت وظروفها ووضع الصحابة أثناءها ونفسياتهم لما سمعوها تغير نهائيا نهائيا. السيرة أم العلوم، حتى بعدين إن شاء الله إذا جينا في السيرة المدنية حتى الأحكام الفقهية، متى جاء التيمم، متى جاء المسح الخفين، متى فرضت الزكاة، متى الحج، متى الصيام، متى كذا، متى الحجاب، كل هذا متى متى متى وكيف، متى وكيف وضح لك. والله حتى الخلافة الفقهية كثير منها يرتفع إن شاء الله. أليس باب النسخ هو باب عظيم في الفقه؟ نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحب الشديد لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الأوائل السابقين الأولين ولأصحابه كلهم بعد ذلك الحب الشديد. نسأل الله أن يبلغنا أن نكون من الذين يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيته، الذي أحدهم يتمنى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بأهله ونفسه وماله وولده بالسيرة ويرى الصحابة اللي بذلوا هذا كله رضي الله عنهم، نسأل الله حبا كحب أبي بكر، ولن نبلغه الذي يضرب يوما كامل فلما أفاق قال ما فعل محمد، ما فعل محمد، لن أذوق طعاما ولن أشرب شرابا حتى أراه. وأكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وأكب المسلمون ورقوا له رقة شديدة رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه. اللهم لا تأخذنا ذنوبنا يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم، كما قال علي لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، نخاف أن نؤتى من الذنوب وإلا الله عنده كل خير. نعوذ بالله من الذنوب، نعوذ بالله من المعاصي، نعوذ بالله من الشر كله. هذا الحلقة هذه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.